لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: أي الأعرابي، كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وسد قلنا بضم الواو وتشديد السين وقد تخفف، أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. والمعنى: أي أسند وفوض الأمر، أي أمر الإمارة أو القضاء أو الحكومة إلى غير أهله، أي ممن لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق. قال أهل العلم: معناه أن يلي الأمر من ليس له بأهل فتلقى له وسادة الملك. وأراد بالأمر هاهنا الخلافة وما ينضم إليها من قضاء وإمارة ونحوها. والتوسيد أخذ الوساد، يقال وسدته الشيء بالتخفيف فتوسده، يعني إذا جعله تحت رأسه، ولفظة إلى فيها إشكال، إذ كان من حقه أن يقال وسد الأمر لغير أهله، بدل إيه؟ بدل إلى، يبقى لغير أهله بدل إلى غيره. قالوا: فلعله أتى بها ليدل على إسناد الأمر إليه. وفي القاموس: إن إلى تأتي مرادفة للأمر، نحو قوله تعالى: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، يعني يريد أن المعنى والأمر لك، لكن الأظهر أن يقال أن الأمر راجع إليك، أما الأحسن بالنسبة للفظ الحديث هاهنا أن يضمن معنى التفويض والإسناد، أي فوض الأمر وأسند الأمر إلى من ليس له بأهل، قال: فانتظر الساعة، ذلك للدلالة على قرب قيامها، وإنما دل ذلك على دنو الساعة، وذلك لإفضائه إلى اختلال الأمر وعدم تمام النظام ووهن أمور الدين وضعف أحكام الإسلام. قال الطيبي رحمه الله: لأن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير الرعية، يعني على قول من يقول أن إذا صلح الملك صلحت جنوده أو صلحت رعيته، فإذا كان رأس الأمر هو مصدر الفساد، هو أصل الفساد ومصدر الفساد، فعلى الرعية أن ترتع على الرعية أن ترتع. ولذا لما جيء لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بكنوز كسرى وما أفاء الله تبارك وتعالى عليهم من هذه الفتوحات ووجد بين يديه هذا الأمر، فقال أن من أقوام أدوا هذا أمناء، أو من أدى هذا بتمامه هكذا لأمين. فقيل له: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. فالناس على دين ملوكهم كما يقال، الناس على دين ملوكهم كما يقال. فقال: لأن تغير الولاة وفساد الولاة مستلزم لتغير الرعية، وقد قيل الناس على دين ملوكهم، فولاية غير أهل الدين والأمانات ومن يعينهم على الظلم والفجور، فعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله تعالى عليهم، حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به، عن القيام به. يبقى دي أمارات إيه؟ أو دنو قيام الساعة، قرب قيام الساعة إذا ضيعت إيه؟ إذا ضيعت الأمانة، بأن يوسد، أن يسند ويفوض الأمر إلى من لا يستحقه من أهل الدين، وكذلك من أهل العلم بما يصلح أمور العباد والقيام على مصالح العباد. فإن قلت: تأخر الجواب عن السؤال هاهنا، وهل يجوز تأخير الجواب فيما يتعلق بأمر الدين؟ يعني إذا كان السائل بيسأل عن أمر الدين، فهل ممكن يتأخر الجواب عن هذا السائل؟ فالجواب من وجهين: الأول بطريق المنع، فنقول لا نسلم استحقاق الجواب هاهنا، لأن المسألة ليست مما يجب تعلمها، بل هي مما لا يكون العلم بها إلا لله تعالى. هو هنا السؤال أصلا بيسأل عليه متى الساعة؟ متى الساعة؟ وهل متى الساعة هذا علم مأمور فيه شرعا ان احنا نتعلم متى الساعة؟ ولكن علمها عند الله تبارك وتعالى، لا يجليها لوقتها الا هو. ما هذا من العلم بسبيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: من المسؤول عنها باعلم من الايه؟ باعلم من السائل، ليقطع هذه المادة ويحسم هذه المادة صلى الله عليه وسلم. ان السؤال عن الساعة مرده الى ايه؟ علمه الى ايه؟ الى الله تبارك وتعالى، الى الله تبارك وتعالى. فلذلك قال: ما المسؤول عنها باعلم من الايه؟ باعلم من السائل. فجميع الخلق، جميع الخلق متساوون في ايه؟ في مسألة ايه؟ علم الساعة او وقت الساعة، ماشي كده. فيبقى هذا السؤال من العلم او مما يعود نفعه على السائل بشيء، اهو مطالب بتعلم مثل هذا السؤال؟ طيب نعم. اما الثاني فبطريق التسليم، فنقول سلمنا ذلك، ولكنه يحتمل ان يكون عليه الصلاة والسلام كان مشتغلا في ذلك الوقت بما كان اهم من جواب هذا السائل، فيبقى تقديم الاهم على الايه؟ على المهم. عند تزاحم الأمور يبد من تقديم الإيه؟ من تقديم الأعلى على الأدنى، تقديم الأهم على الإيه؟ على المهم. نعم. ويحتمل أنه أخره انتظارا للوحي، يمكن أخره لأجل إيه؟ أن يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى فيجيب، أنه صلى الله عليه وسلم لا يجيب من قبل إيه؟ من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أو أراد أن يتم حديثه لألا يختلط على السامعين، وهذا من مراعاة المصالح، فتقديم أيضا المصلحة الأعلى على الأصلحة الإيه؟ على المصلحة الأدنى، فخشيت أن الأمر يختلط على الحضور، خاصة أنه كان يكلمهم في أمر وده بيسأل في أمر، فلو قطع أو وصل الحديث ورد عليه ربما اختلط ذلك على إيه؟ على السامعين، ولم يتبينوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تداخل الإيه؟ إذا تداخل الأمران أو تداخلت المسألتان، واضح كده. فيبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا، فأرجأ هذا لحين أن ينتهي من الأول ما كان فيه صلى الله عليه وسلم، ثم إيه؟ يعود إلى السائل ويجيب السائل. نعم. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال سائل آخر متقدم، فكان أحق بتمام الجواب. يبقى إذا كان واحد كان في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيسأله وكان بيجيبه، فليس الثاني بأحق من الأول في أن يقطع حديثه لإيه؟ لإجابته، ثم يعود فيجيب الأول. لا، الأولى أن يجيب الإيه؟ أن يجيب صاحب المسألة الأول، فهذا أولى وهذا أحق، هذا أولى وهذا أحق، ثم بعد ذلك يجيب الإيه؟ يجيب السائل الثاني. نعم. فوائد هذا الحديث. فيه أن مناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة أشراط الساعة. ولذلك حري بالأمة أنها تتمسك بالإيه؟ تتمسك بالعلم، تتمسك بالإيه؟ بالعلم. فالتمسك بالعلم عاصم من القواصم. التمسك بالعلم الشرعي يكون فيه منع لصاحبه من النوازل التي تنزل بالأمة، يكون على أمر إيه؟ على بينة من أمر دينه، يرى مواقع إيه؟ مواقع سيره. نعم. ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، يبقى طول ما في علم يبقى الأمر فيه إيه؟ فيه سعة للناس، فيه سعة للناس. لكن إذا ضاع العلم وضاق الأمر، اشتد الأمر على الناس. ليه؟ لأن الناس دائما أبدا في حاجة إلى سؤال وفي حاجة إلى جواب، فإذا لم يجدوا أهل العلم هيعملوا إيه؟ يتخذوا رؤوسا جهالا، والجاهل هيعمل إيه؟ يفتي ويجيب بغير علم، فتكون الهلكة، فيكون هو ضال وعمل إيه كمان؟ أضل غيره، أضل غيره. فعندئذ تقوم الإيه؟ تقوم الساعة، عندئذ تقوم الساعة. فدي مسألة في غاية الخطورة. فطالما إن في علم وفي ناس تعلم هذا الدين وتنادي بشرع الله تبارك وتعالى وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى في العباد وفي البلاد وفي الأمور وفي القضايا إلى غير ذلك، وأنه لا صلاح لأمر الدنيا إلا بصلاح الدين، فهذه الأمة تحتاج إلى إيه؟ إلى صلاح دين. احتياج الأمة إلى إيه؟ إلى صلاح الدين أعظم من احتياجها إلى الماء والهواء. ماشي كده؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. فطول ما في علم قائم وعلماء ففي الأمر فسحة، لكن الخطر، كل الخطر منين؟ من قبض العلماء، من قبض العلماء. فدي خطر، خطر عظيم أن يقل العلم وأن يتناقص العلم حتى لا يجد الناس إلا من إلا أهل الجهل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وشوف بقى أهل العلم، شوف أهل العلم يعني بيتعامل فيهم إيه وماذا يقال وكذا وكذا وكذا. ونسأل الله عز وجل يعني أن يكشف عن الأمة هذه الغمة. ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، ففي الأمر سعة. وكأن البخاري رحمه الله أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، أن العلم يؤخذ عن الإيه؟ عن الأكابر، تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي رضي الله تعالى عنه رفعه: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وجود العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى إسناده، قال: لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه كعبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، أن هذا من قدامى من سمعوا عنه رحمة الله على الجميع. فما نقله المناوي عن الهيثمي أنه أعله بقوله فيه ابن لهيعة ضعيف، فهذا القول ليس بجيد، هذا القول ليس به ليس بجيد. ولذلك قال الحافظ المقدسي عقبه: وإسناده حسن، وإسناده حسن. ورواه الهروي كذلك في ذم الكلام من هذا الوجه مرفوعا، ورواه أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا، وهو شاهد قوي، يعني علو كان موقوفا فهو شاهد قوي، لأن هذا أو مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، وما قاله الصحابي ولا يكون قد أخذه عن أهل الكتاب أو لم يكن معروف بالرواية عن أهل الكتاب أو من ما كان سبيله الغيب، ولا يقال من جهة الرأي أو من قبيل الرأي، فهذا من المرفوع حكما، يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع. أيضا فيه وجوب تعليم السائل لقوله صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ ثم إخباره عن الذي سأل عنه. يبقى تعليم السائل أين السائل، وبعد ذلك إيه؟ أجابه عما إيه؟ عما سأل عنه أو أجابه عن مسألته. كذلك فيه من آداب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديثه أو غيره، لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يتمه، حتى يتم حديثه مع من تكلم معهم أولا، ثم بعد ذلك إذا أنهى حديثه مع الناس أو مع القوم أردف أو نظر إلى هذا السائل فأجاب مسألته. فيه كذلك الرفق بالمتعلم، وإن جفى في سؤاله، وإن جفى إن كان غليظا في مسألته أو جهل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوبخه على سؤاله قبل إكماله الحديث، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته ورحمته، وأنه أعظم معلم للناس صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زجر ولا نهر ولا ضرب إلى غير ذلك من هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. ففيه الرفق بالمتعلم، ففيه الرفق بالمتعلم. كذلك فيه مراجعة العالم عند عدم فهم السائل، إن السائل هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة أو سأله متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فالسائل هنا قال إيه كيف إضاعتها، يعني الأمر إيه برضو، هو لم يستوعبه، هو لم إيه لم يستوعب الأمر ولم يفهم الأمر جيدا، فاستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم ليجلي له المسألة ويوضح له الأمر أكثر فأكثر، فكيف إضاعتها يا رسول الله، فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله يبقى عندئذ إيه انتظر الساعة، يعني قد دنا وقرب قيام الإيه قيام الساعة. كذلك فيه جواز اتساع العالم في الجواب، أنه ينبغي منه إذا كان ذلك لمعنى أو لمصلحة، يعني الأصل أن يكون الإجابة على قدر السؤال، على قدر الإيه على قدر السؤال، لكن قد يلتمس أو يلمس العالم من السائل مزيد احتياج، لأنه قد يخفى عليه أمر، فإذا رأى ذلك فالمصلحة أنه إيه يزيد له في الأمر بيانا، ويزيد له في الأمر وضوحا، ويزيد له في الأمر حكما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قوم يركبون البحر، يا رسول الله يكون معنا نحن قوم نركب البحر ويكون معنا القليل يعني من الماء العذب، فإذا توضأنا به عطشنا، لما هنستغل المية دي في الوضوء، واحد أجنب هيغتسل بيه من الجنابة يبقى المية اللي معنا هيحصل فيها ايه، ماشي كده. طيب فيا رسول الله هل نتوضأ من ماء البحر، يبقى هم خفي عليهم ايه هنا، حكم طهورية ماء البحر، حكم ايه يعني ماء البحر ده، هذا الماء العظيم خفي عليهم ان هو ايه انه طهور، انه ايه انه طهور، ماشي كده. طيب هنا لما خفي عليهم امر طهورية الماء، طيب حكم ميتة هذا الماء، ميتة السمك هتبقى عاملة ازاي، يبقى هما ممكن يعطشوا مش كده، طيب مش ممكن كمان يجوعوا يفقدوا الاكل اللي معاهم او ينقص الاكل او كده، يبقى محتاجين لطعام. طب اذا وجدوا ميتة سمك طافي على وجه الماء هيعملوا فيه ايه، هيستصحبوا الحكم بتاع الايه بتاع الميتة مش كده، فلما يستصحبوا حكم الميتة يقوموا عمموه على ميتة الايه على ميتة البحر، اذا كان خافي عليهم الامر الظاهر وهو طهورية الماء، يبقى الأمر اللي دونه في الظهور وهو حكم ميتة البحر يبقى هيكون إيه أشد خفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم هو الإيه الطهور ماءه، ماشي كده. وبعدين ده كده السؤال كده خلاص اتجاوب كده على السؤال، ده احتياجهم كده انتهى مش كده. طيب الحل إيه بقى، ميتته، انهم هيكلموا على المسألة انهم لازم يصطادوه، طب اللي وجدوه طافيا ميت على يبقى ده إيه، ولذلك دي حصلت مع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة سيف البحر او يسموها غزوة الخبط، اكلوا اوراق الشجر من شدة الامر اللي معاهم وما فيه، ان هم امروا ان يذهبوا الى سيف البحر الى ساحل البحر، وكان على رأس هذه السرية ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وكان معه ابو بكر وعمر ماشي كده وغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعام اللي معهم نفد، الطعام اللي معهم ايه نفد، فظل الامر على ذلك حتى كان نصيب الفرض تمرة في اليوم كله تمرة، فما تغني تمرة. قال كنا ايه نمصها ونشرب عليها الماء، بس قاعدين طول اليوم ما بناكلوهاش، لكن قاعدين نعمله ايه بس نمص التمرة كده وبعدين نشرب عليها ايه حسوات من ماء كده وخلاص هو ده. طب وبعدين حتى التمر ده خلاص نفد بقاش فيه تمر، طب هنعمل ايه؟ اكلوا اوراق الشجر، يخبطوا في الشجر يتساقط ورقه يقوم ياكلوا الورق الاخضر حتى بقت شفة الرجل منهم كشفة البعير زي شفة الجمل تماما كده. شوف بقى يبقى المنظر عامل ازاي. حتى ذهبوا الى المكان المعني، المكان المقصود هو ساحل البحر، ماشي كده. فبينما هم على ذلك في هذه الحال من الشدة، اذ القى لهم البحر بدابة تسمى العنبر اللي هو حوت العنبر. فابتدأ القوم هنا بقى عقد مجلس مشورة، طيب الدابة ده جاي ميت ناكل ولا ما ناكلش؟ فانقسموا الى فريقين، ففريق قال ايه ما ناكلش. ليه؟ استصحاب حكم الميتة، ميتة البر، استصحاب حكم ايه ميتة البر. فقسوها بايه على عموم الميتات، قال لك يبقى ما ينفعش ميتة. فالفريق الثاني قال لك طيب وإن كانت ميتة احنا ألجئنا إليها للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. طب هنعمل ايه دلوقتي عندنا يبقى أحلت لنا الايه الميتة لوجود الضرورة، ماشي كده، يبقى ناكل من الايه هذا. شوف المسألة. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال انه ايه رزق ساقه الله اليكم، يبقى خفي هذا الامر. فاللي مش عارف ان الماء العظيم ده طهور، يبقى بالتالي لو وجد ميتة البحر وهو في حاجة اليها لجوعه هيعمل ايه؟ يقول لك لا ده ميتة ويمكن يتركها او يظن انها لا تجوز له الا حال الاضطرار والمخمصة الشديدة، هو لسه ما بلغش لهذا الحد، لكن ممكن الى غير ذلك من التأويلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم افادهم ايه؟ افادهم علما، وافادهم ايه؟ وافادهم حكما لاحتياجهم لهذا. فخفي عليهم الامر الجلي، فالامر اللي ممكن يكون اقل جلاء ووضوحا يكون ايه اخفى عليهم. كذلك الرجل الذي معروف عندنا جميعا بانه ايه اساء في الصلاة، المسيء في صلاته، مش كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي. فعاد فصلى زي صلاته ما يعرف، لحد ما خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه هو لم يحرص على العلم اول الامر، وإلا كان يا رسول الله انا لا احسن الا ما رأيت فعلمني، لكن راح فرجع فكرر نفس الهيئة ونفس الصورة حتى عاد النبي ثلاث مرات على هذا المنوال على هذا الامر. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا احسن الا ما رأيت فعلمني. فعندئذ يعلمه ايه النبي. طب هو اساء فين؟ اساء في الصلاة. طب النبي صلى الله عليه وسلم علمه ايه؟ علمه الوضوء. شفت بدأ بتعليمه ايه بقى الوضوء. ليه؟ لان الرجل اساء في الصلاة، رغم ان هو هيعمل ايه، رغم ان الصلاة بتصلى ايه جماعة، ماشي كده. طيب لما يصلي جماعة مش يتعلم الصلاة، يتعلم كيفية الصلاة مع الامام ومع المصلين، المفروض ان هو ايه يضبط هذه الصلاة. فامر الصلاة اظهر من امر الوضوء، انه مش هيتوضأ مع الجماعة مثلا، ماشي كده. فلما اخطأ في الامر الظاهر فالامر الخفي هيكون ايه الخطأ فيه اشد، او الجهل به اشد. فعلمه الامر لايه اللي يكون فيه ايه خفاء، اللي يكون فيه خفاء. فعلمه الوضوء ثم بدأ في تعليمه الايه الصلاة، ماشي كده. فيبقى ممكن الاصل ان انت تجيب على قدر الايه على قدر السؤال، ما تزيدش ما تفردش في المسألة. السائل مش محتاج الا هو ده القدر، لكن اذا لمست او حسيت ان لا ان السائل محتاج لمزيد من الامر او لبيان من الامر، او ان الكلام لسه خافي عليه، يبقى عندئذ ايه المصلحة تستدعي ان انت ايه تجلي له الامر، توضح له اكثر فاكثر لوجود الايه لوجود المصلحة في ذلك، لوجود المصلحة في ايه في ذلك. وحيجي معانا ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك فيه التنبيه على تقديم الاسبق في السؤال، لان قلنا انه يحتمل ان يكون تأخيره عليه الصلاة والسلام الجواب لكونه مشغولا بجواب سؤال سائل اخر، فنبه بذلك انه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الاسبق لاستحقاقه السبق، لاستحقاقه بالايه بالسبق، فيبقى دي كلها مسائل ايه؟ طراعة. مسائل ايه؟ طراعة. يبقى يقدم الايه؟ الاسبق. يقدم الايه؟ الاسبق. وهذا من ادب الايه؟ من ادب القضاء، في ادب الفتوى، في ادب التدريس، الى غير ذلك من هذه الامور، في اي مصالح من الامور. يبقى جاي في الاخر وجاي مثلا قالب الدفاتر او قالب اللي عملت انت ايه؟ قلبت الاخر ايه؟ صيرته ايه؟ الاول. مش كده؟ لا، المفروض ان انت ايه؟ ترتب الامر على حسب الايه؟ على حسب ما وضع ايه؟ ما وضع امامك على هذا التسلسل، الاسبق فالايه؟ فالذي يلي. نعم. وفيه اشارة الى ان العلم سؤال وجواب. العلم سؤال وايه؟ سؤال وجواب. ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف الايه؟ نصف العلم. وفيه عظم الامانة، لان الائمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. هذا حديث متفق عليه. شوف بقى عظم الأمانة، شوف عظم الأمانة، مسألة في غاية الخطورة. عظم الأمانة، الإمام يسأل عن إيه؟ هيسأل عن مين؟ عن رعيته، عن رعيته. تخيل بقى عظم الأمر. أنت تيجي تسأل عن كل هؤلاء، تسأل عن مرؤوسيك، مش ان كل واحد كده، ان هم نفسهم حيسألوا، هم نفسهم ايه؟ حيسألوا. لكن مين اللي حيسأل اكثر فاكثر؟ انت، لان انت هم من مسؤوليتك، وكذلك الشعب، الامة، الناس برضو منين؟ من مسؤوليتك. منين؟ من مسؤوليتك. فهذه مسألة في غاية الخطورة، هذا امر عظيم جدا. لذلك شوفوا عمر رضي الله تعالى عنه كيف كان ايه؟ يحاسب ويعامل ايه؟ الولاة الذين ولاهم على الناس. مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الايه؟ فالامر شديد، الامر في غاية الايه؟ في غاية الخطورة. الامر عند الله تبارك وتعالى عظيم، وحقوق الناس مبناها على الايه؟ على الضيق. حقوق الناس على الايه؟ على الضيق. نعم. فينبغي لهم، اي ينبغي للائمة، تولية اهل الدين والامانة للنظر في امر الامة. يبقى دين، والدين لابد كمان يكون معه ايه؟ امانة. دين وعلم، احكام الشرع مع كمان ايه؟ العلم بامور الدنيا واحكام الدنيا وما صالح العباد التي ينبغي عليهم ان يصلحوها، او يصلحوا لهم ايه؟ امور دنياهم، وييسروا عليهم امور حياتهم وامور معايشهم. نعم. فينبغي لهم تولية اهل الدين والامانة للنظر في امر الامة. فاذا قلدوا غير اهل الدين واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الامانة. اذا عكسوا العكس الائمة بقى المسألة، بدل ما يستعين باهل الدين، ماشي كده، ان كان الاصل ان هو يكون ايه؟ الاصل ان هو يكون عالم، ماشي كده، الاصل ان هو يكون ايه؟ عالم، ويكون ممكن هو كمان يكون يستقل بالفتوى، دي مسألة الاصل. طيب ان لم يكن، وجب عليه الاستعانة باهل الدين، باهل العلم، ماشي كده، وجب عليه ذلك، وجب ايه؟ عليه ذلك. ولا يصدر الا عن رأيهم، لا يصدر الا عن ايه؟ عن رأيهم. فلما تيجي بقى المسألة تنقلب، ويبقى بقى البطانة والعياذ بالله، دي مسألة تبقى عاملة ازاي بقى؟ تبقى مسألة شديدة جدا. يحاسب ولا ما يحاسبش؟ يبقى المفروض انت تختار البطانة لايه؟ مش تختار البطانة اللي توافقك على فسادك وظلمك، ماشي كده. فاذا عملت فبئس البطانة، وانت برضو هتحاسب عليهم وعلى ايه؟ المسألة مش هينة، المسألة ليست بهينة. نعم. فاذا قلدوا غير اهل الدين واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الامانة التي فرض الله عليهم وعنه عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، والعياذ بالله، الفواحش، تظهر الايه؟ الفواحش والبخل. شوف المسائل عاملة ازاي، يعني اشد ما تكون مساوئ الاخلاق الفحش والايه؟ والبخل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ويخون الامين ويؤتمن الخائن. تخيل بقى المسألة تبقى عاملة ازاي، لما يبقى الخائن هو الايه؟ هو الايه؟ هو الذي يؤمن، هو المؤتمن، والامين يتهم بالخيانة، يخون ذلك، يخون ذلك. يبقى الدنيا تبقى احوالها ازاي؟ كيف حال الدنيا والصورة هكذا؟ فحش وبخل وخيانة للامانة كمان. يبقى الدنيا عاملة ازاي؟ نعم. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح لغيره، وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل، إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق عن القيام بالحق أو عن القيام به ونصرة الحق ونصرة الحق، فعندئذ تكون إيه بقى؟ قد قرب قيام الإيه؟ قرب قيام الساعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لاحظ هنا في المتن ان هو قال لك ايه، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين او ثلاثة، ماشي كده. اما تيجي تنتهي الى هذه اللفظة ما تجيش تقول ايه مرتين او ثلاثة، هذا ليس من ادب الرواية، ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لفظ قطعا، مش كده، لكن لفظ النبي ايه انه قال ايه ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لكن ما قالش ويل للأعقاب من النار وقام قال ايه مرتين، ما قالش. لكن هنا ايه، هذا من فعل الراوي استنادا الى فهم الايه، الى فهم المتلقي، ماشي كده، ان هو نادى ايه ثلاث مرات او نادى مرتين صلى الله عليه وسلم، لكن لم ايه، يبقى انت لما تنتهي الى هذا ما تقولش ايه مرتين او ايه او ثلاثة، لكن تنطق الايه، تنطق المتن، تنطق اللفظ، واضح كده. طيب، اولا قوله باب من رفع صوته بالعلم، اي هذا باب من رفع صوته، فباب خبر لمبتدأ محذوف مضاف الى من وهي موصولة بمعنى الذي يعني، ورفع صوته جملة صلتها. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب أن الصخب ورفع الصوت إنما هو مذموم في اللهو واللعب لا في إفادة العلم. طبعا احنا بقت عندنا المسائل ايه، يعني شوف الصخب بقى، شوف الأمور عندنا تبقى عاملة ازاي. الصخب على أشده فين؟ في اللهو واللعب، في اللهو، في العبث، وهذا مذموم، هذا ايه، هذا مذموم. لكن امتى يكون الصخب او يكون رفع الصوت جائز؟ عند وجود ايه، عند وجود لازمة، وهو ايه، عند العلم، عند تعليم الناس، في الخطابة، في الموعظة، ماشي كده، الى غير ذلك من هذه الامور التي يحتاج فيها الى ايه، الى رفع الصوت. اما بخلاف ذلك فيبقى الصوت لازم ايه، لازم يخفض الصوت، ماشي كده، لازم الصوت ايه يخفض. نعم، واغضض من صوتك ان ايه، ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ما تفرحان بايه يعني. نعم. قال العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب السابق سؤال السائل عن العلم، وقد يحتاج العالم الى رفع الصوت في الجواب. يبقى شوف الترتيب بقى، شوف الترتيب، يبقى سؤال وجواب. طب سأل، طب ممكن الجواب يحتاج فيه الى ايه، الى رفع صوته، يبقى يحط بقى ايه، رفع الصوت في العلم، ماشي. ثم اورد المصنف رحمه الله في الباب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، واستدل على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله صلى الله عليه وسلم، بقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فنادى، اي النبي صلى الله عليه وسلم، باعلى صوته. شوف بقى نادى بايه، بأعلى صوته، عشان ايه، عشان يسمعوا، وكأن الامر ايه، ان كانت فيه كمان بعد، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرا منكرا عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته تنبيها على ايه، تنبيها على ان هذا منكر لا يصح، فليغيروا ما هم عليه من اساءة ايه، من اساءة الوضوء او عدم اسباغ الوضوء. نعم. وانما صح الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه. يبقى إمتى صح الاستدلال؟ حيث إيه؟ تكون هناك حاجة تدعو إلى رفع الصوت، أما بخلاف ذلك لا إيه؟ لا يرفع الصوت. نعم. وإنما صح الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد، يبقى لوجود مسافة، يبقى نعمل إيه؟ نضطر هنرفع الصوت علشان يسمع اللي عن البعيد ده إيه؟ يسمع هذا الصوت. أو كثرة جمع، وانت بتتكلم في جماعة، اما تتكلم مع 10 غير ما تتكلم مع 100، مش كده؟ فالمئة هيحتاجوا منك ايه؟ طب واكتر من كده هتعمل بقى ايه؟ ميكروفون، لو ما فيش ميكروفون بقى تحط ناس تبلغ، تحط ناس ايه؟ تبلغ، كما كان يحدث في ايه؟ في مجالس الحديث قديما، ماشي كده؟ كانت المجالس ما شاء الله يعني بالكيلو، يعني بالكيلومتر كده، مجالس يعني، كان بعضهم يقول لك حضرت بس الحضور كده تقريبا ممكن يكون في المجلس كده لا يقل عن 60,000، تخيل. فطبعا احنا يعني ربنا يتولانا برحمته، الى الله المشتكى، يعني كده يعني. فتخيل بقى لما يبقى 60,000 حضور في، طب هتسمعهم ازاي؟ فيبقى موجود الملقن، موجود الايه؟ الملقن على مسافات كده، ويكون جهور الصوت، ويكون ضابط، مش حاجة كده يعني، يسمع ايه اللفظ، متقن للفظ الذي يسمعه الى غير ذلك، يقوم ايه عشان يردد على هذه المسافات عشان الكل ايه، عشان الكل ايه يسمع. نعم. وانما صح الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة اليه لبعد او كثرة جمع او غير ذلك، او غير ذلك. رجال هذا الاسناد 5، رجال هذا الاسناد 5، الوسائط اللي بين البخاري رحمه الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ 5، او 5 طبقات. كل رجل من هؤلاء من رجال هذا الاسناد بنسميها ايه؟ طبقة، ماشي كده؟ طيب. فاولهم ابو النعمان عارب بن الفضل، وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري، وعارم لقب، عارم ايه؟ لقب له، والعرامة الشدة والقسوة، ولم يكن به عرامة رحمه الله تعالى، لم يكن به ايه؟ عرامة رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هو لقب غلب على ذلك، فما في ذلك حيلة، فما ذلك ايه؟ حيلة، فدي مسألة خلاص، غلب هذا اللقب. فإذا قلت عارم خلاص هو، ما فيش غيره في الدنيا كلها، ما فيش غيره هو، ماشي كده؟ خلاص هتعمل ايه؟ ولذلك جاز ان انت تقول باللقب، تذكره بالصنعة، تذكره بالعاهة التي مثلا توجد فيه، الى غير ذلك من هذه الامور. فكل هذا لا بأس به ان لم ايه؟ ان لم يعب، ان لم يرد بذلك ايه؟ التنقيص منه. لو اراد التنقيص فهذا ايه؟ هذا لا يجوز، هذا لا ايه؟ لا يجوز له. اما لاجل الرواية والاجل تعريف برجال السند وكذا وكذا، فكل هذا ايه؟ فكل هذا جائز، حتى لو كره الراوي هذه النسبة او هذا اللقب، ماشي كده؟ كابن علي مثلا، يقول من قال ابن علي فقد اغتابني، فقالوا اهل العلم هذا سوء خلق، ما اسم غلب عليه، فما الحيلة؟ فما الحيلة؟ ما فيش هذه المسألة، خلاص انتهت، انتهى هذا الامر. لا، حنقول هو يقول، هو يقول زي ما هو عايز، هو يقول زي ما هو ايه؟ زي ما هو عايز، ماشي كده؟ فما فيش اشكالية في هذا الامر، طالما انه لم ايه؟ لم يرد تنقيص او عيب الايه؟ او عيب الراوي، او عيب الراوي، فلا بأس به ان لم ايه؟ ان لم يعب. يبقى بالحرفة، بالصنعة، باللقب، بالحاجة اللي موجودة في خلقته، كالاعمش، كالاعرج، كالزمن، الى غير ذلك من هذه الاشل، كل ذيك اوصاف والقاب كانت موجودة الرواة، فما فيش اشكال في كل ذلك، طالما انه يريد ايه؟ يريد تعريفه، يريد ايه؟ تعرفه. والذم ليس بغيبة في ايه؟ في ستة، من ضمنهم ايه؟ معرف، من ضمن الستة ايه؟ المعرف، الذي اراد الايه؟ اراد التعريف، اراد التعريف، لكن لم يرد الايه؟ التنقيص او العيب، فهذا لا بأس ايه؟ لا بأس به. نعم. وعارم لقب، وهو ثقة ثبت، تغير في اخر عمره، تغير في اخر عمره. روى عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى من الستة، ولمكانته عند الامام البخاري عاد فروى عن رجل عنه، وكذلك روى باقي الستة عن رجل عنه، ماشي كده؟ يبقى روى عنه، وروى ايه؟ وروى له، يعني روى عنه مباشرة وروى عنه بواسطة، وروى عنه بواسطة. الباقي الباقون يعني الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة روى عن إيه؟ عن رجل عن روى عنه بواسطة. نعم، يبقى كده تفرد الإمام البخاري بس إيه من الستة بالرواية عنه رحمه الله تعالى. الثاني أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، روى له الأئمة الستة، روى له الأئمة إيه؟ الأئمة الستة. الثالث أبو بشر وهو جعفر بن إياس اليشكري، بصري المعروف بابن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس، من أثبت الناس في سعيد بن جبير رحمه الله، وضعفه شعبة رحمه الله تبارك وتعالى في حبيب بن سالم وفي مجاهد. يبقى عند حبيب بن سالم يبقى ما بناخدش، ليس المعنى ان انا ما اجي اقول هذا الراوي ثقة، يبقى مش معنى انا قلت ثقة ان حديثه ايه كلها تقبل جملة خلاص، يبقى طالما وجدته في الاسناد يبقى لا، ولكن كل حديث له ايه له حكمه الخاص به، كل حديث له ايه حكم يخصه. فشوف هنا بقى قد ايه عناية الرواة او عناية ائمة الجرح والتعديل باحوال الرواة ان هو ثقة، لكن يجي في مين بقى حبيب ابن سالم ويجي في مجاهد يبقى ايه يضعف في ذلك، يضعف ايه. فاذا وجدته ما تفرحش ان هنا ما تشوف الاسناد كله ما شاء الله كل الاسناد هنا ايه ثقاته، يبقى ايه المشكلة، يبقى تحكم بايه بصحة السند او هذا الاسناد اسناد صحيح أو لا، نقول لك انتبه لهذا الايه لهذا الامر، ما تتعجلش علشان حتى تنظر قول الايه قول الأئمة في الراوي وفي من روى إيه؟ عنهم، واضح كده. فدي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الإيه؟ كهشيم عن الزهري مثلا برضو ماشي، شوف هشيم ثقة لما عند الزهري يضعف في الزهري، يضعف إيه يضعف في الزهري، وما خرج له من إيه من حديثه عن الزهري شيئا، على خلاف ما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى يذكر هشيم يوم عليه على شرطهما، لا مش على شرطهما أبدا ولا على شرط واحد منهما، لأنه هشيم ضعف في مين في الزهر رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هم روى هشيم عن إيه عن غير الزهري. شوف المسائل، فدي مسائل في غاية الأهمية. فمش معنى أنه ثقة يبقى حديث كلها إيه، وليس معنى أنه هو ضعيف أن نرد حديثه جملة أيضا، واضح كده. فننتبه الى هذا الايه الى هذا المعنى، وليس معنى انه ضعيف في رواة معينين انه يكون ضعيفا في الجميع وهكذا. فكل حديث له ايه حكمه، ولذلك لابد منين من النظر في ترجمة الراوي، كل راوي على حدة ينظر اليه وينظر في اقوال الائمة عنه، في من اخذ عنه، في من تحمل عنه، وهو من عمن تحمل، واقوال اهل العلم في هؤلاء وفي هؤلاء. نعم. أبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري البصري المعروف بابن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم، وضعفه في مجاهد، احتج به الأئمة الستة، لكن لم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم من حديثه عن حبيب بن سالم ولا عن مجاهد. شوف بقى المسألة، يبقى عملوا إيه قول شعبة تلاشوا الرواية عنين عن هذين الرجلين، وبقية الرواية عن إيه بقى هتكون بقى ثقاتها خلاص كده ايه، واضح كده. نعم. عداده في صغار التابعين، مات سنة 125 وقيل 126 من الهجرة. الرابع يوسف ابن ماهك ابن بهزاد الفارسي المكي، ثقة احتج به الأئمة الستة، مات سنة 106 وقيل قبل ذلك، وقيل قبل ذلك. أما الصحابي فهو عبد الله بن عمرو ابن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنهما، أسلم قبل أبيه، أسلم قبل إيه أبيه. وأحيانا البعض ممكن يخلط بين عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر ما أسلم قبل أبيه، ما أسلم قبل إيه، لم يسلم قبل عمر رضي الله تعالى عنه، لكن اللي أسلم قبل أبيه هو مين؟ عبد الله بن عمرو. نعم. ثم هاجر هو وأبوه قبل الفتح رضي الله عنهما، وقد كان مجتهدا في العلم والعبادة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة حملا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة إيه؟ كما في حديث أبي هريرة، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في العلم في هذا الأمر، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو، من عبد الله بن عمرو، فإنه كان إيه يكتب ولا اكتب. وحنشوف هنا ايه مسألة الا اذا كان الاستثناء منفصل ولا الاستثناء ايه متصل عندما نأتي ونشوف ليه قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم تنتشر انتشارها مثلا عن أبي هريرة أو عن مثلا أحد من السبعة المشهورين بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالخلاصة أنه أكثر الصحابة حملا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا هريرة أكثر رواية منه وهو أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بكتابة الحديث عنه. ودي من وسائل بقى إيه؟ الشبه اللي بتيجي تصار في كتابة الحديث وإن الحديث تدوين الحديث كان في إمارة أو في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب الزهري آمرا له عمر ماشي كده. ده كان التدوين العام للسنة تدوين عام ماشي كده. لكن لم يكن ليس معنى ذلك ان السنة ما كانتش ايه ما كانش فيه تدوين سابق على هذا التدوين ما كانش فيه كتابة للحديث فيجي يتكلموا على هذه الأمور لا ده كان بقى في وقت متأخر أو كذا. لا كل هذا غير صحيح غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول كل شيء أردت أن أحفظه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت إيه كنت أكتبه فنهتني قريش كلمني رجال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى فلا تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه يا رسول يستفتي يا رسول الله إني يعني حديثك إذا أردت أن أحفظه كتبته فنهتني قريش رجال نهوني وقالوا لا تكتب إلا إيه إلا القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب. فقال له صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه يعني من فمه صلى الله عليه وسلم في الرضا وفي الغضب إلا الحق إلا الإيه يبقى هنا إذن بالإيه إذن بالكتابة. وكان هناك نهي عن الكتابة متقدم لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فالإيه فليمحوه. ده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ماشي. وده من خشيته صلى الله عليه وسلم أن يختلط على الناس وخاصة على حديث العهد بالإسلام يختلط عليه بالقرآن مع الإيه مع الحديث وهذا له أمور وهذا له أمور. فنحن مثلا لا نتعبد بالحديث بتلاوته في الصلاة ماشي كده بخلاف القرآن حتى لو كان الحديث حديث قدسي يعني لو بتسميه الحديث الإلهي ماشي كده. فدي كلها أمور. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر واستقر الأحوال أذن صلى الله عليه وسلم في الإيه في الكتاب. ولذلك حتى يكون هناك في تحفيز للهمم والإقبال على الإيه على الحفظ على الإيه على الحفظ لأن الأمة كانت أمة إيه أمة الأمة الذاكرة بتاعتها ذاكرة قوية. ده كانت شأن العرب وطبيعة الإيه وطبيعة العرب حتى يكون هناك همة عالية على الإيه وعلى الإقبال على العلم وعلى الحفظ. فلما كان هذا الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن لعبد الله بن عمرو وقال صلى الله عليه وسلم أيضا اكتبوا لأبي شاة ماشي كده. وكان ذلك في حجة الإيه في حجة الوداع فده متأخر والأمر بعدم الكتابة متقدم فيبقى هنا إيه فيه نسخ. فطبعا يعني أصحاب بقى الشبهات يجي يتكلموا على مسألة إيه لا ما كانش فيه ومسألة الكتابة دي لا إزاي كانت هناك كتابة وكان لعبد الله بن عمرو كما في ترجمته الصحيفة كان يسميها ليه الصادقة ليه إنه أخذ فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور. فالكلام ده كله يعني شبه يلقيها هؤلاء البطالون على الأمة علشان يعني يغربوا على الأمة ويدخلوا الشبهة على الأمة. والله تبارك وتعالى بفضله ومنه حائل بينهم وبين إيه بين ما يشتهون فيحمل هذا العلم من كل خلف إيه عدوله ينفون عنه تحريف الإيه الغالين وتأويل المبطلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بفضله ومنه تبارك وتعالى. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله بن عمرو في كتابة حديثه الشريف ماشي كده. وعبد الله بن عمرو هو أحد العبادلة الأربعة هو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. مات عبد الله بن عمرو في ذي الحجة في ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. روى له الجماعة مسنده 722 حديث، اتفق الشيخان على 17 وانفرد مسلم بثمانية وانفرد البخاري بثمانية وانفرد مسلم بعشرين حديثا. فائدة، قال الكرماني عمرو يكتب تكتب الواو في الرفع وفي الجر، تكتب قال عمرو عن عمرو يبقى فيها ايه واو، سواء قلت في الرفع او في الايه او في الخفض او في الجر، تمييزا بينه وبين عمر، تمييزا بينه وبين ايه وبين عمر، ولا عكس، ولم يعكس، ولم ايه ولم يعكس لخفة عمر بثلاثة اشياء: فتح اوله وسكون ثانيه وصرفه. انما عمر ايه غير منصرف، عمر غير ايه منصرف، ماشي كده. واما في حالة النصب فالتمييز بالالف، تقول ايه عمرا، ماشي كده، اتيت عمرا في التمييز، بس تبقى بالايه بالالف لتمييز الايه للنصب، ماشي كده. طيب هنكتفي بهذا القدر، نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم ان قدر الله لنا حياة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.